بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري المجلد الثالث، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا وقته عليهم. أما الكتاب فالمراد به الفرض، وأما الكتاب فالمراد به الفرض. كتابا موقوتا يعني فريضة، كتاب موقوتا يعني فريضة. نعم. ولم يذكر في القرآن لفظ الكتاب وما تصرف منه إلا فيما هو لازم إما شرعا، مثل قوله: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، وقوله: كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم. وإما قدر، نحو قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. وأما قوله موقوتا ففيه قولان، يعني الكتابة المضافة لله مثل الإرادة ومثل الإذن، يقال فيها إنها نوعان كونية وشرعية، مثل ما هو معروف في الإرادة. كتب عليكم الصيام، هذا كتابة، هذا هي الكتابة الشرعية. كتب الله لأغلبن، هذا كتابة الكونية القدرية. نعم. وأما قوله موقوتا ففيه قولان، أحدهما أنه بمعنى المؤقت في أوقات معلومة، وهو قول أحدهما أنه بمعنى المؤقت في أوقات معلومة، وهو قول ابن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم، وهو الذي ذكره البخاري هنا ورجحه ابن قتيبة وغير واحد. قال قتادة في تفسير هذه الآية: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. كوقت الحج؟ إينا. لا إله إلا الله. كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات. قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت. نعم. وقال زيد بن أسلم: منجما كلما مضى نجم جاء نجم، يقول كلما مضى وقت جاء وقت. إيش؟ وقال زيد بن أسلم: منجما كلما مضى نجم جاء نجم، يقول كلما مضى وقت جاء وقت. هذا ما أعرف، كأنه يقول للأول، ما فيه. لا إله. أوقات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. كلما انقضى وقت الصلاة جاء الوقت الثاني، فكل أوقات الصلاة متصلة بعضها ببعض إلا الفجر مع الظهر. ويتصل بوقت الفجر الضحى، وله صلاة نافلة. نعم. وقال الطائفة: معنى موقوتا أي مفروضا أو واجبا. قاله مجاهد. وقال الطائفة: معنى موقوتا أي مفروضا أو واجبا. نعم. قاله مجاهد والحسن وغيرهما. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعني مفروضا. وتأول بعضهم الفرض هنا على التقدير فرجع المعنى حينئذ إلى تقدير أعدادها ومواقيتها، والله أعلم. وقال الشافعي: الموقوت والله أعلم الوقت الذي تصلى فيه وعددها. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة يقول: كتاب موقوتا يعني مفروض في الأوقات. كتاب يعني مكتوب مفروض، موقوت يعني مؤقت. هذا معنى صحيح بين، وكثير ما يأتي ذكر الكتاب مثل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتابا مؤجلا مكتوب. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب. باب ايش؟ ما في باب. ما في باب قال البخاري. نعم تابع. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة أعلم ما تحدث به؟ اعلم. اعلم كان يعلم. نعم. اعلم ما تحدث به أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها اللهم صل قبل أن تظهر. الله الشمس في حجرتها والجدران قصيرة. حجرتها أين؟ حجرتها في شرق المسجد. صلي العصر والشمس في حجرتها يعني لم يعني لم يغطها الظل ظل الجدار. ومثل هذه التحديدات تقريبية وأكثر من يتصورها من يتصور أو يعرف ذلك المكان والجدار وموقع الحجرة. نعم. والشمس في حجرتها كان رسول الله أعد. قال عروة لقد حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قبل أن تظهر. نعم. نعم. هذا الحديث يدل على أن مواقيت الصلاة الخمس بينها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بفعله فكان ينزل ويصلي به كل صلاة في وقتها إلى أن بين له مواقيتها كلها. كان ذلك في أول ما افترضت الصلاة الخمس الصلوات الخمس. وقد روي في ذلك حديث متعددة ولم يخرج في الصحيحين منها غير حديث أبي مسعود هذا. وقد خرج البخاري أيضا في المغازي من رواية شعيب عن الزهري مختصرا خرجه من طريق مالك والليث بن سعد عن الزهري. ولفظ حديث الليث عنده أن عروة قال لعمر سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ويحسب بأصابعه خمس صلوات. ورواه ابن أبي ذئب في موطئه عن ابن شهاب ولفظ حديث ورواه ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب في موطئه نعم. ولفظ حديثه أن أبا مسعود قال للمغيرة ألم تعلم أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم في يومين. يعني الروايات بعضها يفصل ويفسر بعض يعني أنه صلى به يومين. يوم كان صلى به في أوائل الأوقات، اليوم الثاني في أواخر الأوقات، ثم قال الصلاة بين هذين. والرسول فعل هذا معلما لبعض الوافدين عليه. نعم. فعل ثم قال هكذا ما فعله جبريل. نعم. ثم قال هكذا أمرت. وفي هذا تكرار صلاة جبريل وليس فيه ذكر بيان شيء من الأوقات. قال أبو داود يروي هذا الحديث عن الزهري يروي هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيره، لم يذكر الوقت الذي صلى فيه لم يفسره. وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكره بشيرا. وخرجه أبو داود بسياق فيه تفسير المواقيت من رواية أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عروة قال لعمر بن عبد العزيز سمعت بشيرا بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بمواقيت الصلاة فصليت معه. نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بمواقيت الصلاة وصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعي خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخر حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخر حتى ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخر حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. ثم كانت صلاته بعد ذلك ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى التغليس مات. نعم نعم حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. وخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه، وقال الخطابي هو صحيح الإسناد. وقال ابن خزيمة هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد. وقال الدارقطني خالفه يونس وابن أخي الزهري فروياه عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مواقيت الصلاة بغير إسناد فوق الزهري، وحديثهما أولى بالصواب. وقال أبو بكر الخطيب وهم أسامة بن زيد إذ ساق الحديث كله بهذا الإسناد، لأن قصة المواقيت ليست من حديث أبي مسعود، وإنما كان الزهري يقول فيها وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزول الشمس إلى آخره، بيّن ذلك يونس في روايته عن ابن شهاب. وفصل حديث أبي مسعود المسند من حديث المواقيت المرسل، وأورد كل واحد منهما منفردا. وقد روي بيان المواقيت في حديث أبي مسعود من وجه آخر من رواية أيوب بن عتبة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن عروة بن الزبير حدث عمر بن عبد العزيز قال حدثني أبو مسعود الأنصاري أو بشير بن أبي مسعود قال كلاهما قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دلكت الشمس فقال يا محمد صلي الظهر، فصلى ثم جاء حين صار ظل كل شيء مثله، فقال يا محمد صلي العصر، قال فصلى، ثم أتاه حين غربت الشمس فقال يا محمد صلي المغرب، قال فصلى، ثم جاءه حين غاب الشفق فقال يا محمد صلي العشاء، قال فصلى، ثم أتاه حين انشق الفجر فقال يا محمد صلي الصبح، قال فصلى، قال ثم أتاه حين كان ظل كل شيء مثله من الغد فقال يا محمد صلي الظهر، قال فصلى، قال ثم أتاه حين صار ظل كل شيء مثله فقال يا محمد صلي العصر، قال فصلى، قال ثم أتاه حين صار ظل كل شيء مثله فقال يا محمد صلي العصر، قال فصلى، قال ثم أتاه حين غربت الشمس فقال يا محمد صلي المغرب، قال فصلى، ثم أتاه حين ذهبت ساعة من الليل قال يا محمد صلي العشاء، قال فصلى. قال ثم أتاه حين أضاء الفجر وأسفر قال يا محمد صلي الصبح، قال فصلى. ثم قال ما بين هذين وقت، يعني أمس واليوم. أيوب بن عتبة اليمامي ضعفه أحمد وقال مرة ثقة، إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير. وقال البخاري هو عندهم لين. قال الدارقطني يترك. وقال مرة يعتبر به هو شيخ. وقال ابن عدي هو من ضعفه يكتب حديثه. وضعف أبو حاتم حديثه من حفظه، وقال كتابه صحيح. وقد شك في إسناد هذا الحديث، هل هو عن أبي مسعود أو عن بشير ابنه، وعلى تقدير أن يكون عن بشير ابنه فيكون مرسلا. وقوله وكلاهما صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم، ونسب الدارقطني الوهم إلى أبي بكر بن حزم، ذكره في العلل، وخرجه في سننه مختصرا من طريق أيوب بن عتبة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة عن أبي مسعود عن أبيه إن شاء الله. وهذا يدل على أنه اضطراب في إسناده، وقد خالفه الثقات في هذا، فرووا هذا الحديث مرسلا. رواه معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه مرسلا، ورواه الثوري وابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد كلاهما عن أبي بكر بن حزم عن النبي مرسلا. وكذا رواه أبو ضمرة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم مرسلا، لكن رواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن أبي مسعود الأنصاري من غير ذكر عروة. خرجه بقي بن مخلد في مسنده عن ابن أبي كاسب عن إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس عن سليمان به، فذكر حديث المواقيت بطوله. وخرجه البيهقي في المعرفة من طريق أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا الأصفاطي حدثنا إسماعيل فذكره. وخرجه أبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز عن إسحاق بن إبراهيم بن سويد الرملي عن أيوب بن سليمان بن بلال عن أبي بكر بن الحميد بن أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله. ورواه البخاري في تاريخه عن أيوب بن سليمان عن متواصل مستمر. ورواه البخاري في تاريخه إلى آخر رحمه الله. على كل حال مواقيت الصلاة قد تضافرت يعني في عليها الأدلة، واستنبطها العلماء وفهموها، وفي بعضها متفق عليه ومجمع عليه، مثل أول وقت الفجر وآخر متفق عليه، وأول وقت الظهر متفق عليه، والمغرب كذلك، كلها مواقيت مجمع عليها، في بعضها بعض الخلاف. وكذلك بالاتفاق أن وقت العصر يعني آخره تماما غروب الشمس، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فأكثر المواقيت متفق عليها ومجمع عليها، وفي بعضها خلاف. وأدق يعني أدق حديث يعني تضمن تحديد المواقيت حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، على وقت الظهر كذا إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل في طوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب إذا غربت الشمس، أو كما في الحديث ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، وقت الصبح إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم، إلى هنا يا سلام الله. ولكن وأكثر الأحاديث والروايات فيها يعني دلالات يعني تقريبية، مثل صلى العصر والشمس مرتفعة، صلى العصر والشمس بيضاء نقية هو. لكن بعض الوقت لا، إذا زالت الشمس زالت الشمس، ما في. الروايات متفقة على أن الظهر يعني يدخل وقت الظهر أو أول وقت الظهر زوال الشمس، الله زوالها عن كبد السماء من بعد مبارك.